أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا أن يفعله كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عنون له الشارح، قال: فصل في مسائل متفرقة، يعني تتعلق بموضوع الطلاق. قال: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده. حلف لا يدخل دارا، طبعا الحلف هنا يشمل الحلف بالله وحلف الطلاق أو الاعتاق، ويجمع هذه الأنواع من الحلف مقصد، وهو أنها مقصودها الحث على الفعل أو الترك. وقد مر معنا أن هذا يسمى حلفا ويسمى يمينا بهذا الاعتبار. قال: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل يعني الدار بعض جسده، أو أخرج من الدار بعض جسده، في هذه الحالة لا يحدث. وعلل الشارح، قال: لعدم وجود الصفة، إذ البعض لا يكون كلا، كما أن الكل لا يكون بعضا، يعني أنه حلف لا يدخل الدار وقد أدخل بعض جسده، فلا يصدق عليه أنه دخل الدار، أو حلف لا يخرج من الدار فأخرج من الدار بعض جسده، لا يصدق عليه أنه خرج من الدار، وإنما خرج بعضه، وبالتالي لا يحنث لعدم وجود الصفة. ومثل ذلك ما ذكره بقوله: أو دخل طاق الباب. الطاق، يقول أهل اللغة، هو ما عطف وجعل كالقوس من الأبنية، بعض الأبواب يكون عليها مثل القوس، ويكون هذا حد الباب، حد الباب عليه قوس، القوس هذا يسمى طاق. هو حلف ألا يدخل الدار، دخل طاق الباب، يعني وقف على هذا المنحنى فقط. هل يقال دخل الدار؟ لا، ما دخل الدار، لأن الطاق هذا حد فاصل بين داخل الدار وبين خارج الدار، ما دخل الدار. ولهذا قال: أو دخل طاق الباب، يعني اللي حلف أنه ما يدخل الدار دخل طاق الباب، فإنه لا يحلف. قال: لأنه، قال الشارح، لأنه لم يدخلها بجملته، فهو لم يدخل الدار ما دام واقفا على طاق الباب. قال: أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، يعني لبس ثوبا فيه من غزلها، كان اشتركت هي وأخرى في غزله، فغزلت غير المحلوف عليها، وهذه كملت الغزل، فهذا الثوب فيه من غزلها، وهو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها. هل يقال هذا الثوب الذي لبسه من غزلها؟ غزل فلانة وفلانة. يقول الشارح: لم يحنث لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها. صورة أخرى قال: أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء. الإناء فيه ماء، كأس فيه ماء، وقال والله أو عليه الطلاق، لأن زي ما قلنا هذه أيمان سواء بالله أو بالطلاق، لا أشرب ماء هذا الإناء، فشرب نصفه مثلا، هل تطلق زوجته أو يحنث في يمينه؟ الجواب لا، لأنه لا يصدق عليه أنه شرب ماء هذا الإناء، هو شرب بعض ماء هذا الإناء. ولهذا علل الشارح قال: لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه. ثم ذكر الشارح رحمه الله قال: بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه. يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأن عندنا قرينة. هل يمكن يشرب ماء النهر كله؟ ما يمكن، ليس مثل الكأس، الكأس ممكن يشربه كله، ولهذا قلنا إذا شرب بعضه لم يحنث، لكن هنا يوجد قرينة. ولهذا علل الشارح قال: لأن شرب جميعه ممتنع فلا تنصرف إليه يمينه. وكذا أيضا مثال آخر ذكره الشارح: لو حلف لا يشرب الماء فحينئذ يحنث بشرب بعضه، لأنه لا يمكن أن يشرب مياه الدنيا الماء كله يعني. فهذه قرينة، هذه قرينة. ومثل ذلك لو نوى حتى في الكأس أنه لا يشرب شيئا من ماء هذا الكأس بنيته طبعا، ولا لفظه ليس فيه هذا، فلو شرب بعضه حينئذ مع وجود هذه النية يحنث أو ما يحنث؟ يحنث، وهذا سيأتي بعد قليل الإشارة إليه. هنا وجدت إيش؟ نية، والأمثلة السابقة وجدت قرينة. قال: وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. إن فعل المحلوف عليه ناسيا، يعني ناسيا حلفه، مثلا حلف لا يدخل دار فلان فنسي أنه حلف أنه ما يدخل هذه الدار فدخلها، حينئذ إن كان الشيخ ذكر تفصيل، إن كانت يمينه يمين طلاق أو عتاق فإنه يحنث فتطلق زوجته ويعتق عبده، كما لو قال عليه الطلاق ألا يدخل دار فلان فدخلها ناسيا وقع الطلاق، أو قال عبده حر إن دخل دار فلان فدخلها ناسيا أنها دار فلان صار عبده حرا. وقول فقط يعني يخرج اليمين بالله تعالى، فلو كان حلف يمينا بالله كان قال والله لا أدخل دار فلان فدخلها ناسيا، عليه كفارة ولا ما عليه؟ لم يحنث وبالتالي ليس عليه كفارة. ولهذا المؤلف قال حنث في طلاق وعتاق فقط، يعني بخلاف اليمين بالله تعالى. لماذا فرقوا بين اليمين بالله تعالى في هذا الموضع وبين يمين الطلاق والعتاق؟ نعم. نعم أحسنت. ولهذا علل الشارح رحمه الله قال لأنهما، يعني إيش؟ الطلاق والعتاق، حق آدمي فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف. يعني لو أن شخصا أتلف حق آدمي ناسيا أو متعمدا أو مخطئا، الضمان في جميع الأحوال. الطلاق يتعلق بحق الزوجة، والعتاق يتعلق بحق العبد، فهو يتعلق بحق آدمي، ولهذا يحنث ولو كان ناسيا. وكذا الجاهل، الجاهل مثل الناسي، فيه التفصيل السابق. صورة الجاهل يعني جاهلا أن ما فعله هو المحلوف على تركه. مثال ذلك حلف ألا يدخل بيت زيد، فدخل بيتا يجهل أنه لزيد، يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله تعالى كما هو الحال في النسيان. والتعليل هو التعليل. قال وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، يعني إذا فعل بعض ما حلف ألا يفعله لم يحنث إلا إذا نواه، يعني نوى بحلفه الامتناع من البعض. قال الشارح أو تدل عليه قرينة، كما تقدم في من حلف لا يشرب ماء هذا النهر. العبارة هذه مرتبطة بما تقدم، وفيها إضافة مسألة النية، وأنا أشرت إليها هناك أيضا. فإذا حلف، يعني مثل المثال، يعني نذكر مثال، قال والله لآكلن هذه الخبزة، فأكل بعضها لا يحنث. قال وإن فعل بعضه لا يحنث إلا أن ينويه. لو فرضنا أنه نوى أنه ما يذوق الخبزة هذه، يعني ما يأكل منها شيء، لو أكل نصفها حينئذ يحنث. ولهذا قال إلا أن ينويه. قال وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا أن يفعله كله، يعني إن حلف بطلاق أو غيره ليفعلن شيئا عينه لم يبر إلا أن يفعله كله، فلو فعل بعضه فإنه يحنث إلا إذا فعله كله. مثل الشارح قال فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله، لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ إلا بفعله. فلو أكل نصف الرغيف نقول لم يبر في يمينه إلى الآن، لا يبر إلا إذا كل الرغيف كاملا. ومثله لو حلف ليكتبن هذا الدرس فكتب نصفه لم يبر حتى يكتبه كله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف، ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإذا حلف وتأول يمينه نفع إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي، أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها، لم يحنث في الكل. هذا باب التأويل في الحلف. بين المؤلف رحمه الله أولا معنى التأويل، ثم ذكر أثره، ثم ذكر بعض أمثلته. أما معنى التأويل فقال: ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، يعني يريد بلفظه معنى يخالف ظاهر اللفظ، فيفهم السامع خلاف مراد الحالف، هذا مرادهم بالتأويل. الشارح مثل قال: كان يحلف فيقول نساؤه طوالق. السامع ماذا يفهم؟ زوجاته، هو ينوي بناته وبناته من نسائه لأنهن يضفن إليه، هذا يسمى تأويلا. هذا التأويل قد يحتاج إليه الشخص أحيانا ليتخلص من بعض المشاكل والظروف، فهل ينفعه التأويل فتكون النية الحلف على نيته وبالتالي لا يحنث، أو لا ينفعه التأويل فيكون حانثا؟ هذا ما يبينه المؤلف هنا. واليمين قد يكون يمين بالله، وقد يكون طلاق، وقد يكون اعتاق، وقد يكون غيره. الشيخ بعد أن بيّن معنى التأويل بيّن أثره، قال: فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. إذا حلف وتأول في يمينه نفعه، يعني ينفعه التأويل وبالتالي لا يحنث، استثنى إلا أن يكون ظالما. والحالات ثلاث: إما أن يكون ظالما، وإما أن يكون مظلوما، وإما أن يكون لا ظالما ولا مظلوما. ينفعه في كم حالة بناء على عبارة المؤلف؟ في حالتين، لأنه استثنى حالة ما إذا كان ظالما. فدخل في نفع التأويل الحالتان الأخريان، وهما ما إذا كان مظلوما أو لا ظالما ولا مظلوما. استدلوا على أنه لا ينفعه التأويل إذا كان ظالما بقوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم وغيره. وجاءت حديث فيها أن اليمين على نية المستحلف، فحملوها على ما إذا كان ظالما، يعني الحالف ظالما. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ أمثلة. لذلك قال: فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء، يعني هذا الظالم يريد أن يستولي على وديعة لزيد سمع بأنها عند هذا الشخص، فهذا الشخص قال: ما عندي لزيد وديعة، فهذا الظالم حلفه فقال: والله ما لزيد عندي شيء. ونوى مكان آخر غير المكان الذي فيه الوديعة، نفرض أن زيد أودع عنده في المستودع، ولما حلف للظالم هذا وقال: والله ما لزيد عندي شيء، نوى في بيتي، وهو بار ولا لا؟ بيته ما في وديعة، والظالم يفهم ما خلاص ما عنده شيء. ولهذا قال: وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره. هذا المثال الذي ذكرته قبل شوي، له يعني لزيد، عنده يعني عند الحالف، وديعة بمكان فحلف ونوى غير مكانها، مكانها في المستودع هو نوى في البيت، والسامع فهم الإطلاق، هذا ينفعه لأنه مظلوم ولا لا؟ هذا مظلوم داخل في القاعدة. قال: أو بما الذي، ما تأتي موصولة بمعنى الذي، فإذا قال: والله ما لزيد عندي شيء، يعني الذي لزيد عندي شيء، وهو بار، والسامع يفهم منها ما نافية، وهو نوى بها الموصولة التي بمعنى الذي، أيضا لا يحدث. مثال آخر: قال: أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، يعني حلف من ليس ظالما بحلفه، ما زيد هاهنا ونوى مكانا غير مكانه. قال الشارح: بأن أشار إلى غير مكانه فإنه لا يحنث. وهذا يتصور على أمثلة متعددة قد يكون طرق عليه الباب. وهو ليس ظالم وعنده زيد، وهذا الشخص ظالم يريد زيد. زيد في غرفة النوم مثلا، فقال: والله ما زيد هاهنا، وأشار إلى مجلس الرجال مثلا، وهو صادق، والسامع من وراء الباب يفهم في البيت، حلف ما زيد هاهنا ونوى مكانا غير مكانه، أو اتصال مثلا، اتصل عليه تلفونيا وقال: والله ما زيد هاهنا، وأشار إلى بقعة بجانبه، أو أدخل جيبه يده في جيبه فأشار بإصبعه والمستحلف لا يرى الإصبع، فقال: والله ما زيد هاهنا. هذه صور متعددة، يعني يجمعها أنه نوى مكان غير مكان الذي فيه زيد، وبهذا يكون بارا فيتنفعه اليمين لأنه ليس ظالما. قال: وحلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا. طبعا كما ذكرنا قد يكون يمين بالله، كان يقول: والله لا سرقت مني شيئا، أو بالطلاق، يقول إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، هذا يمين أو حلف. فخانته في وديعته ولم ينوي يعني الخيانة بحلفه على السرقة، فإنه لا يحنث في هذه الصورة. يعني قد يكون استراب من امرأته فقال إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، هي تفهم السرقة بمعنى العام، يعني حتى لو أخذت من شيء أو دعه عندها الخيانة تدخل في السرقة عند الناس الآن. ولهذا الناس الآن لو عامل عندك يأخذ بعض الفلوس يقول سرق من معزبة، وهذه خيانة، هذه ليست سرقة بالمعنى الشرعي، ولهذا لا يقطع الخائن. فالسرقة بالمعنى الشرعي لا تدخل فيها الخيانة، ولهذا الخائن لا يقطع كما قرروه في باب الحدود. لكن في عرف الناس كلهم يسمونهم سراق، يقول هذا سرق من أموال الدولة، الذي يسرق من أموال الدولة هذه ليست سرقة شرعا، إلا إذا طب على بيت المال وكسر القفل هذه سرقة شرعا. أما اللي يخون وزير ولا أمير ولا كبير ولا مسؤول، الناس يسمونها سرقة وهي حقيقتها خيانة، فهي لا تدخل في السرقة الشرعا. هو يريد طبعا زوجته، هو يأتمنها على بعض الأموال، وهذا طبيعي أن الشخص يضع عند زوجته بعض الأموال، فهو يريدها أنها ما تخون، أو يريد أن يحذرها، فقال والله لا سرقت مني شيئا. هي تفهم دخول الخيانة، هو لما حلف نوى السرقة بالمعنى الشرعي، فقيه نوى السرقة بالمعنى الشرعي، وزوجته طبعا لا يمكن تسرق منه بالمعنى الشرعي، لكنها هي ستحذر ويحصل مقصوده. فخانته في وديعه، هل تطلب؟ وقال إن سرقت فأنت طالق، ونوى السرقة بالمعنى الشرعي، ما نوى الخيانة. تطلق ولا ما تطلق؟ لا تطلق. ولهذا قال فخانته في وديعة ولم ينويها، أي لم ينوي الخيانة بحلفه على السرقة، لم يحنث في الكل. قال الشارح للتأويل المذكور: لأن الخيانة ليست سرقة يعني شرعا، فإن نوى بالسرقة الخيانة فإنه يحنث. لو فرضنا أنه لما حلف نوى الخيانة فإن في هذه الحالة يحنث. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية، وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة، وجهل لم تطلقا. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها. هذا باب الشك في الطلاق. ذكر المؤلف رحمه الله أولا أو ذكر الشارح معنى الشك فقال التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه. فالشك هو التردد في وجود لفظه، يعني هل طلقت تلفظت بالطلاق أو لم تلفظ، هذا شك. هناك نوع آخر من الشك وهو الشك في عدده، فيقول هل طلقت واحدة أم ثنتين أم ثلاثة. هناك نوع ثالث من الشك أن يشك في شرطه، هل علقت الطلاق على كذا أو على كذا مثلا. فهذه كلها أنواع من الشك. الشك هنا يدخل فيه الظن والوهم، يعني الاحتمال المرجوح والاحتمال الراجح وتساوي الاحتمالين، كل هذا داخل في كلامهم في الشك هنا. قال من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه. شك في طلاق يعني شك هل طلق زوجته أو أم لم يطلق، قد يكون يحدث نفسه بطلاقها لكن الشك هل تلفظت أو لم أتلفظ، لا يلزمه الطلاق. كذلك إذا شك في شرطه، كان يقول مثلا أنت طالق إن لم أفعل كذا اليوم، فمضى اليوم وشك هل فعل أو لم يفعل، نقول تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق. هنا شك في إيش؟ في الشرط. الطلاق هو متيقن أنه علق الطلاق، لكن الشرط هذا وجد أو لم يوجد شك فيه. قال لم يلزمه الطلاق لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، وهذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فبقاء عصمة الزوجة بيده هذا يقين، وقوع الطلاق مشكوك فيه، اليقين لا يزول بالشك. قال وإن شك في عدده، هذا الآن الصورة الثالثة، مر معنا صورة الشك في أصل الطلاق، صورة الشك في شرط الطلاق، الآن شك في عدد الطلاق. فهو تيقن الطلاق الآن، الطلاق متيقن من حيث الأصل لكن المشكوك فيه العدد. قال وإن تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقة، نقول عليه طلقة واحدة، وهذا في حالة ما إذا شك هل طلق واحدة أم ثنتين أم ثلاثة، نقول كم واحدة، يبني على اليقين، واليقين هو الأقل. ولهذا قال الشارح عملا باليقين وطرحا للشك، فاليقين هو الأقل. طيب لو شك هل طلق ثنتين أو ثلاثا، نقول واحدة كم؟ ثنتين. لو شك هل طلق ثنتين أم ثلاثا نقول ثنتين. إذن قوله طلقة هذا في صورة ما إذا شك هل طلق واحدة أو ثنتين أو ثلاث، ولو قال بنى على اليقين لشمل الصورتين. وبناء على طرح الشك تباح الزوجة، تباح الزوجة ولو كان شك في الثلاث، والثلاث تحرمها كما هو معلوم. ولهذا قال وتباح يعني المشكوك في طلاقها ثلاثا له، يعني للشاك، لأن الأصل عدم التحريم. قال: فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق، عنده زوجتان، قال مخاطبا إياهما: إحداكما طالق، هذا له حالتان. الآن الإشكال عندنا على من يقع الطلاق، ولو قال كلاكما طالق فالأمر واضح، ولو قال فلانة طالق فالأمر واضح، لكن هو الآن أبهم، قال إحداكما طالق. الحالة الأولى أن ينوي إحداهما بقلبه، وحينئذ من التي تطلق؟ المنوية. هذه الحالة الأولى لهذه المسألة، ولهذا قال طلقت المنوية. هذه الحالة الأولى، إذا نوى معينة منهما طلقت المنوية، لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه. الحالة الثانية، إذا لم ينوي معينة، قال إحداكما طالق ويقول: أنا لما تلفظت بهذه اللفظة ما كان في بالي لا هذه ولا ذي، ما نويت، وش الحل حينئذ؟ طلاق إذا وقع لابد يصيب أحد، فما في طلاق لغو، مدامه وقع بصريحة لابد يقع، بس على مين؟ وما عندنا الآن وسيلة، لأنها هو يقول إني لم أنوي إحداهما. قال: وإلا من قرعت، يعني يقع الطلاق على من قرعت، يعني وقعت عليها القرعة. في القاموس يقول: قرعهم، يعني غلبهم بالقرعة. وبناء على ذلك فالصواب قرعت، لأنها غالبة ولا مغلوبة؟ مغلوبة وليست غالبة، فلو قلنا قرعت صارت غالبة، فنقول إلا من قرعت. علل الشارح قال: لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا، فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نظير هذه المسألة، قال: كمن طلق إحداهما، يعني إحدى زوجتيه، بائنا وأنسيها. المرة هذه هو ما طلق قال إحداكما طالق، لا، وطلق واحدة وعينها طلاق بائن، لكنه يقول نسيت، أنا عندي زوجتين نسيت اللي طلقتها طلاق بائن، كان طلقها بالثلاث مثلا، والآن يقول: أنا والله ما أتذكر أنا طلقت فاطمة أو عائشة ونسيت. أيضا في هذه الحالة يقرع بينهما. وهذه المسألة تتصور مثل ما ذكرت، إذا طلقها ثلاثا مثلا، أو طلق واحدة وكلاهما بقي عليها طلقة واحدة، فهنا طلق إحداهما بائنا وأنسيها فيقرع بينهما، فمن وقعت عليها القرعة بانت منه، وهذا هو نتيجة القرعة، من وقعت عليها القرعة أو من قرعت بانت، وحكم عليها بوقوع الطلاق. قال: وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة غير التي قرعت، يعني هذا يعود على الزوج الناسي، تبين للزوج يعني تذكر كان ناسيا، فلما قال إني ناسي أجرينا القرعة، فوقعت القرعة على عائشة، فقلنا طلقت من قرعت على كلامه السابق. بعدين تذكر أن التي عينها ونسيها هي فاطمة وليست عائشة، يعني ليست التي وقعت عليها القرعة. لو تذكر أن أنها اللي وقعت عليها القرعة كان الحمد لله، لكن الآن تذكر أنها غيرها. تبين أن المطلقة يعني المعينة المنسية غير التي قرعت. قال: ردت إليه، يعني ترد التي قرعت إلى الزوج. علل الشارح قال: لأنها زوجته، لم يقع عليه منها طلاق بصريح ولا كناية، هو لم يطلقها، لم يطلقها لا بصريح ولا كناية. أما قولنا طلقت، هذا حكم، هذا حكم ليس طلاق من الزوج، حكم بناء على القرعة. تبين أنها ليست محلا لهذا الحكم، ولهذا ترد عليه. استثنى المؤلف حالتين من الرد، قال: ما لم تتزوج، هذه الحالة الأولى. لو فرضنا أنها قرعت فحكمنا أن الطلاق وقع عليها فاعتدت ففرغت من العدة فخطبت فتزوجت، ثم جاء قال: تذكرت أني اللي طلقتها وبنتها الأخرى وليست هذه، أريدها، أعطني زوجتي، نردها عليه؟ لا. قال: فلا ترد عليه. علل الشارح قال: لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره. الآن تعلق حق زوج آخر، والآن الزوج الآخر عقد عليها عقدا شرعيا بناء على اعتبار شرعي وطريقة شرعية استخراج الحقوق وهي القرعة، فلا نقبل قولك في إبطال حق غيرك. ولهذا استثنى المؤلف هذه الحالة. الاستثناء الثاني قال: أو تكن القرعة بحاكم، يعني ما لم تكن القرعة بحاكم، لأن القرعة لها حالتان: الحالة الأولى أنه هو يقرع مثلا أو يقرع غيره من غير الحكام، الحالة الثانية أن يرفع الأمر إلى القاضي والقاضي يقرع. قرعة القاضي حكم منه، فيكون القاضي لما قرع فقرعت هذه المرأة كأن حكم أو حكم ببينونتها منه، وحكم القاضي لا يرفعه الزوج، حكم القاضي لا يرفعه الزوج. ولهذا استثنوا ما إذا كانت قرعت بحكم حاكم. المسألة الأخيرة قال: وإن قال لزوجته: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا. هذا شاف طير أقبل فقال إن كان هذا الطائر غرابا هو عند زوجتين، عند هند وعند حفصة، هذه اسمها الروض المربع. فقال إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق، وإن كان حماما فحفصة طالق. ثم جهل الطائر، الطائر حول مساره، هو على أساس أنه بيقرب منه بعدين بيشوف يعرف شكله، الطائر حول مساره وراح وأبعد، ما عاد تعذر الآن معرفة هل هذا الطائر غراب أو حمامة. نقرع بينهما؟ لا، يقول لم تطلقا ولا قرعة. لماذا لا نقرع بينهما؟ أليس إحداهما طالق؟ نعم. ولهذا الشارح يقول لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حمامة، فعندنا احتمالات أخرى غير الاحتمالين هذه. لو كان الأمر يدور بين الاحتمالين لقلنا وقع الطلاق على إحداهما ورجعنا لمسألة القرعة، لكن عندنا احتمالات كثيرة، طيور متعددة، فيحتمل أن يكون الطائر الذي اختفى ليس غرابا ولا حمامة، وبالتالي لا يقع لا على هذه ولا على هذه، والأصل بقاء النكاح. ولهذا قال لم تطلقا. ولهذا الشارح يقول وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلانة، ثم ولى هذا الطائر ولم يعلم، هنا ما يقع ولا ما يقع؟ وش الطريقة؟ طيب بقرعة، لأن هنا ما في احتمالين، ما في احتمال ثالث. وقال إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق، وإن لم يكن غرابا فحفصة طالق، هو يا غراب يا ليس غراب، ما في احتمال ثالث، معنى أنه وقع الطلاق على إحداهما لكننا نجهلها، رجعنا لمسألة القرعة في الحالة. قال وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند، قال لزوجته وامرأة أجنبية، أجنبية يعني ليست من زوجاته، اسمهما هند، اسم زوجته هند والأجنبية اسمها أيضا هند، فقال إحداكما طالق، قال لزوجته والأجنبية إحداكما طالق، تطلق من؟ زوجته، ولا نحتاج إلى قرعة لأن الطلاق ينصرف إلى من يملكه، هو يملك من؟ تطليق زوجته. ولهذا قال المؤلف طلقت امرأته. الصورة الثانية أن يقول لهما هند طالق، وكلاهما قلنا اسمهما هند، أيضا تطلق امرأته. ولهذا علل الشارح قال لأنه لا يملك طلاق غيرها، وإنما ينصرف الطلاق إلى من ما يملكه الرجل دون ما لا يملكه، هذا هو الظاهر، ونحن نبني على الظاهر، لكن قد يكون مراده خلاف الظاهر. ما العمل حينئذ؟ قال وإن قال أردت الأجنبية، يعني هو قال هند طالق وكلاهما اسمها هند، قال أنا أردت الأجنبية ما أردت زوجتي، أو قال إحداكما طالق وقال أردت الأجنبية، قال لم يقبل منه حكما، يعني إذا ترافع إلى القاضي لا يقبل منه حكما لأنه خلاف الظاهر كما أشرت قبل قليل. والفقهاء إذا قالوا لم يقبل منه حكما معناه أنه يدين، فلو لم يترافع فهو أعلم بنيته، يدين فيما بينه وبين الله عز وجل لاحتمال صدقه، لأن اللفظ يحتمل نيته أو لا يحتمل، يحتمل. قال وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة، يعني ممكن نقبل حكما إذا في قرينة تدل على إرادة الأجنبية. مثل الشارح قال مثل أن يدفع بذلك ظالما أو يتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله. يعني هو يريد أن يتخلص من ظالم، هذا الظالم إذا علم بأنه طلق امرأته سيتخلص منه، فقال هند طالق ونوى غير زوجته والظالم يظنها زوجته عشان يتخلص من الظلم، لكنه لم يصل إلى درجة الإكراه، لأن لو كان مكره هذا شيء ثاني، المؤلف لا يتكلم عن طلاق المكره، لكن قد يكون الشخص مظلوم لكن لم يصل الظالم إلى درجة أنه يكرهك على إيقاع الطلاق، لكنك ترى أن هذه وسيلة تخلصك من ظلمه وهي ليست مسألة إكراه، فهذه قرينة، هذه قرينة تؤيد ما ادعاه في نيته فيقبل حتى قضاء في هالحالة لوجود القرينة. قال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، أنت طالق طلقت زوجته، يعني رأى امرأة في بيته مثلا وظنها زوجته أو ظنها زوجته فقال لها أنت طالق، ثم تبين أنها زائرة طلقت الزوجة. قال الشارح لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب، يعني هو لا يشترط مواجهة الزوجة ولا يشترط حضورها، وهو ظنها زوجته، ليس يعني معناه أنه قصد أنه يطلق زوجته لأنها موجودة في بيته وتلفظ بالطلاق، والطلاق لا يشترط فيه حضور الزوجة ومواجهة الزوجة به، غاية ما هنالك أن اللي قدامه صارت ما هي زوجته، فيقع الطلاق للاعتبار المذكور. قال وكذا عكسها، يعني بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت لأنه واجهها بصريح الطلاق، يعني وجد امرأة أجنبية، وجد امرأة ظنها أجنبية، معنى يعني أجنبية يعني ليست زوجته، فقال لها أنت طالق فتبين أنها هي زوجته. يقول المؤلف أيضا تطلق، ولهذا قال وكذا عكسها، يعني الحكم نفسه. لماذا تطلق في هذه الصورة؟ قالوا لأنه واجهها بصريح الطلاق، هو واجه زوجته بصريح الطلاق، هذا هو ظاهر الأمر. ومواجهة الزوجة بصريح الطلاق طلاق واقع، وبالتالي تطلق زوجته. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها، وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولا تصح معلقة بشرط، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. هذا باب الرجعة، وما ذكره المؤلف رحمه الله مما سمعناه يمكن إدراجه ضمن العناوين التالية: العنوان الأول شروط الرجعة، والعنوان الثاني ما تحصل به الرجعة، والعنوان الثالث حكم الإشهاد عليها، الرابع حكم المطلقة الرجعية، الخامس آخر وقت الرجعة ونهايتها، السادس ما يملكه المطلق بعد رجعة أو عقد. قال المؤلف: باب الرجعة. عرفها الشارح رحمه الله فقال: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. إذن الرجعة هي إعادة مطلقة وهذا يخرج المختلعة ونحوها أو المفسوخة، غير بائن وهذا يخرج البائن لأن البائن لا رجعة لها، إلى ما كانت عليه يعني إلى ما كانت عليه قبل أن تطلق، إلى ما كانت عليه قبل أن تطلق بغير عقد. إذن الرجعة لا تحتاج إلى عقد، يعني إجاب وقبول، ولا إلى ولي ولا إلى شهود يعني على سبيل الشرطية، كما سيأتي إن شاء الله مبينا. العنصر الثاني شروط الرجعة. الشيخ ذكر شروطها ضمن كلامه في مستهل هذا الباب، قال: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها. هذا الكلام يمكن أن نأخذ منه خمسة شروط. الشرط الأول أن لثبوت الرجعة أن تكون الفرقة طلاقا، هذا يؤخذ من قوله من طلق، فلو كانت الفرقة فسخ أو خلع فلا رجعة، سواء كان الفسخ لعيب أو لفوات شرط أو خلع فلا رجعة، هذا هو الشرط الأول نأخذه من قوله من طلق. الشرط الثاني أن يكون الطلاق بلا عوض، وهذا نأخذه من قوله بلا عوض، فإن كان الطلاق بعوض وهذا مر معنا في الخلع، والفقهاء يعدونه طلاق لا يعدونه خلعا، ما دام وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، لكنه يقولون طلاق بائن. ولهذا لو وقع الطلاق بعوض فلا رجعة، لأن الطلاق بعوض يقع إيش؟ بائنا. وعلله في كشاف القناع قال لأن العوض جعل لتفتدي نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة. وهذا تعليل واضح، يعني كان تقول طلقني وأعطيك 30,000 ريال، أعطتها 30 وطلقها، يقع بائنا ولو أنها أول طلقة ولا يملك رجعتها. لأن لو قلنا له سبيل رجعتها، هي ما دفعت إلا لتفتدي نفسها تتخلص، فهنا ما حصل مقصود الطلاق بعوض، ولهذا يقع الطلاق بعوض بائنا. الشرط الثالث يمكن أن نستنبطه من قوله زوجة، وهو أن يكون الطلاق في نكاح صحيح. لأن من نكاحها فاسد تبين بالطلاق فلا تمكن رجعتها، ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح، فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب ألا تحل بالرجعة إليه. وهذا الشرط كما ذكرت ممكن نستنبطه من قول الزوجة، لأن على اعتبار أن من نكحت نكاحا فاسدا لا تعد زوجة شرعا لفساد النكاح، وهو على كل حال شرط معتبر، شرط معتبر ذكره الفقهاء. الشرط الثالث أن تكون مدخولا بها، نقول الشرط الرابع، الشرط الرابع أن تكون مدخولا بها أو مخلوا بها. فإن كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة. ومعلوم أنه قبل الدخول أو الخلوة أصلا لا عدة عليها، والله عز وجل قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك، يعني في العدة، فالتي لا عدة عليها لا رجعة إليها، وهي المطلقة قبل الدخول أو الخلوة. الشرط الخامس قال دون ما له من العدد، قال الشارح بأن طلق حر دون 3 وعبد دون 2. أما إذا طلق الحر 3 فلا رجعة، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تبين منه بينونة كبرى بمجرد إيقاع 3. الشرط الأخير قال فله، يعني للمطلق، رجعتها ما دامت في عدتها. هذا بعض العلماء ذكر ضمن الشروط، يعني مع التسليم بالحكم، لكن بعضهم ذكر ضمن الشروط وبعضهم اكتفى بالشروط المتقدمة وجعل هذا يعني وقت لحكم الرجعة. على كل حال الحكم واحد يعني ما يتغير، سواء جعلنا شرطا أو لم نجعله هو معتبر شرعا، لا رجعة بعد العدة. فالرجعة إنما تكون معتبرة ومؤثرة إذا كانت حصلت وهي لا تزال في العدة، لقوله سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، اسم الإشارة عائد على ماذا؟ على العدة. قال ولو كرهت، يعني لا يشترط في الرجعة رضاها، لأن الله عز وجل قال وبعولتهن أحق، فجعل الحق للزوج، ولفظ أحق يفيد الانفراد، يفيد الانفراد بهذا الحق، ولهذا قال ولو كرهت. ثم ذكر الشيخ، طبعا إذا قلنا اختل شرط من هذه الشروط وقلنا أن الرجعة لا تصح حينئذ لاختلال شرطها، فحينئذ يعتبر عقد، يعني لو أراد أن يعيدها إلى الزوجية يعتبر عقد بشروطه، إلا إذا طلق نهاية عدده فحينئذ لا تحل له حتى بعقد، حتى تنكح زوجا غيره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما تحصل به الرجعة، فقال بلفظي راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه، يعني تصح الرجعة بلفظ، فمجرد النية لا تصح بها الرجعة، تصح بلفظ، النية المجردة عن قول أو وطئ كما سيأتي إن شاء الله لا تحصل بها الرجعة وحدها، ولهذا قال بلفظ راجعت امرأتي ونحوها، يعني إذا قال راجعت امرأتي أو قال ارتجعتها أو قال رددتها أو قال أمسكتها أو قال أعدتها أو ما، يعني هذه الألفاظ تحصل بها الرجعة. قال ولا لا نكحتها ونحوه، يعني لا تحصل الرجعة ولا تصح بلفظ نكحتها. وقوله ونحوه يعني كتزوجتها، علل الشارح قال لأن ذلك كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية. فهذا اللفظ الصريح في التزويج وكناية في الرجعة، والرجعة استباحة بضع مقصود لا تصح بالكناية. هل تصح الرجعة بالفعل؟ نعم، وهذا ما ذكره بعد عدد من المسائل، أنا ممكن أقدم هذه المسألة من باب يعني ضم النظير إلى نظيره. قال الشيخ رحمه الله وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، هذا الأمر الثاني الذي تحصل به الرجعة. قال الشارح ولو لم ينوي به الرجعة، فإذا وطي مطلقته الرجعية فهذا رجعة بالفعل، وتكون بذلك عادت إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، ولو لم ينوي بذلك الرجعة. علل في كشاف القناع قال: لأن الطلاق سبب زوال الملك وقد انعقد مع الخيار، والوطء من المالك يمنع زواله كوطء البائع في مدة الخيار، يعني كوطء البائع الأمة في مدة الخيار، وكما ينقطع التوكيل في طلاقها بوطئها، يعني لو أنه وكل في طلاقها ثم وطئها ماذا يصير للوكالة؟ تنفسخ. كذلك هنا وقوله وتحصل الرجعة بوطئها يفيد أنه لو باشرها، كان لمسها أو قبلها أو ما أشبه ذلك، لا تحصل بذلك الرجعة، فالرجعة إنما تحصل بالوطء دون غيره من المباشرة. وعلل ذلك أيضا في كشاف القناع قال: لأن ذلك كله ليس في معنى الوطء، إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة بخلاف المباشرة ونحوها. هذا ما يتعلق بما تحصل به الرجعة. الفقرة التالية: حكم الإشهاد عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن الإشهاد، يعني على الرجعة. هذه نضع عنوان نقول: حكم الإشهاد عليها. الإشهاد على الرجعة سنة وليس شرطا في صحة الرجعة. وعلل ذلك الشارح قال: لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى إشهاد، يعني الرجعة لا تفتقر إلى قبول من المرأة، فالرجل يقول راجعت زوجتي، لا يحتاج أن الزوجة تقول قبلت، فلا تفتقر إلى إشهاد. وقد أمر الله بالإشهاد في قوله: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وقوله وأشهدوا، السياق يدل يعني على الطلاق وعلى الرجعة. وقالوا إن الإشهاد على الطلاق بالإجماع ليس واجبا، فهذه قرينة على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، ولم يأمر ابن عمر بالإشهاد. وتعرفون حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، فدل على أنه مستحب وليس واجبا. ولهذا قال الشارح رحمه الله: وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها، يعني كما أنها لا تفتقر إلى شهادة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا يشترط رضا الزوجة كما تقدم، بل ولا حتى علمها، فللزوج أن يراجع ولو لم تعلم الزوجة وتعود إلى ما كانت عليه بتلك الرجعة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.